بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه يجب عليه تعلم أربع مسائل، وهذه المسائل التي قال أنها أنه يجب على الإنسان أن يتعلمها هي في الحقيقة تشمل الدين كله، وهي معرفة الله عز وجل في القلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية العمل به، العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الثالث الدعوة إليه، الدعوة إليه أي إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والراجع قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا بد لهذه الدعوة من علم، من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيرة ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومجالات الدعوة إليه كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات التي تنشر في الصحف السائرة، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر تعليم خواص الطلبة، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف، ومنها الدعوة إلى الله تعالى في المجالس الخاصة. إذا جلس الإنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها ففي هذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتقييمه، قد يكون أكثر فعالية من إلقاء الخطبة أو المحاضرة إلقاء مرسلا كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، صبر يعني حبس النفس عن التسخط والضجر والملل، قد يكون نشيطا دائما في ذلك وإن أوذي، لأن الأذية يعني أذية الداعين إلى الحيض من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكلما سيئت الأذية قرب النصر. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الصورة، بهذه الصورة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها في العصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من خير وشر. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على أن الإنسان، كل الإنسان يحس إلا من اتصف بهذه الصفات العظمى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني جمعوا هذه الصفات الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عبده على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وذلك لأن العاقل البصير إذا سمعها فلا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. والشافعي رحمه الله لا يرجي بذلك أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحق على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. هذا مراده رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أو مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من الدروس للأصول الثلاثة. يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل نظري عقلي يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. لكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، وهو العلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة في الفقه فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة قدرها بالأمر بالعلم، فقال: وأعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما كونه خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما خلقتم الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجب، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده. وأما كونه رزقنا فأدلته أيضا كثيرة من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا. قال الله تعالى: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الجليل يبعث إليه ملك فيمر بأربع كلمات بسبب رزقه وأجله وعمله: أشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على أن الله هو الذي رزقنا، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب هو أنشأه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: ولم يتركنا حملا، فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية منه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت،

مثل الصلاة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد لله عز وجل، وذلك فعل العابد، وهو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والثاني المتعبد له، وفي وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ العبادة. والعبادة أمر الله جميع الناس خلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وبذلك أعني بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم أرسل الله الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني، وأما السجود الشرعي فقال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عن الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. يقول رحمه الله: إن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، تفرده وحده عز وجل بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق عليك هو حق الله عز وجل، فإذا فرطت فيه فقد فرطت في أمر هو أعظم الأمور، وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف لأمر الله تعالى بالعبادة ونهي عن الشرك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن